رسول الله يا بدرا منيرا، على الأكوان يا قبسا بشيرا، أتيت العالمين بكل خير، ملأت الناس والدنيا سرورا، بنور الله تغسلنا قلوبا وتمنحنا بلا مل حبورا. رسول الله يا طه الحبيب، مكانك في النفوس غدا كبيرا. عليك السلام طه يا طه، طه يا طه، طه يا طه. عليك السلام طه يا طه، رسول الأنام طه يا طه. عليك السلام طه يا طه، رسول الأنام طه يا طه. طه نبينا نبينا نبينا، طه هدينا هدينا، طه نبينا نبينا نبينا، طه هدينا هدينا. شفيع الأنام كريم الكرام ومجلي الظلام، طه يا خير الأنام، طه يا بدر التمام، طه يا خير الأنام، طه يا بدر التمام. عليك السلام بشير نذير إلى البرايا، سراج منير إلى الهدايا، طه طه طه، نبي كريم للخلق بشرى، رؤوف رحيم سرا وجهرا، طه طه طه. بشير نذير إلى البرايا، سراج منير إلى الهدايا، طه طه طه، نبي بشرى، رؤوف الرحيم سرا وجهرا. جاء بالهدى نورا بدا، جاء بالهدى نورا بدا، وبالبينات أتى والزكاة، خير الأنام، طه يا بدر التمام. عليك السلام كساه الوقار، ثوب المهابة، ودار القرار له مآبا، طه طه طه. بديع البهام قطب الجلالة، سراج النهام شمس الرسالة، طه طه طه. كساه الوقار ودار القرار له مآبا، طه طه طه. بديع البهام قطب الجلالة، سراج النهام شمس الرسالة، بلاد الورى نور يرى، بلاد الورى نور يرى، كريم الخصام، كريم الخصام، بديع الجمال، بديع الجمال، وظهر الكمال، طه يا خير الأنام، طه يا بدر التمام، طه يا خير الأنام، طه يا بدر التمام. عليك السلام ربي يا سميع، عفو علينا، وطه الشفيع شفعه فينا، طه طه طه. ولا تخزنا دنيا وأخرى، ووف لنا في البعث أجرا، طه طه طه. ربي يا سميع، عفو علينا، وطه خطا الشفيع شفعه فينا. طه ولا تخزنا دنيا واخرى ووفي لنا في البعث اجرا. الهي رضا ما لي سواك. الهي رضا ما لي سواك. فبشرى لنا فبشرى لنا عليك السلام. طه يا طه رسول الأنام. طه يا طه عليك السلام. طه يا طه رسول الأنام. طه يا طه طه نبينا نبينا نبينا. طه هدينا هدينا. طه نبينا نبينا نبينا. طه هدينا هدينا. طه نبينا نبينا نبينا. طه هدينا هدينا. شفيع الأنام كريم الكرام ومجري الظلام. طه يا خير الأنام. طه يا بدر التمام. طه يا خير الأنام. طه يا بدر التمام. عليك السلام.